قال الناظم رحمه الله: عين المضارع من فعلت حيث خلاء من جالب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو ضاع قد اعتزل أو داع قد اعتزل. لما فرغ الناظم رحمه الله من الحديث عن النوع الأول والثاني والثالث من مضارع فعل، النوع الأول تقدم أنه هو ما يكون مكسورا، الثاني هو ما يكون مضموما، الثالث ما يكون مفتوحا، ورأينا كل ذلك. رأينا متى يكون مضارع فعل على وزن يفعل بالكسر، ومتى يكون على وزن يفعل بالضم، ومتى يكون على وزن يفعل بالفتح، كل هذا تقدم. الآن وهذا هو النوع الرابع، يجوز فيه الوجهان الضم والكسر، يجوز أن يكون على وزن يفعل بالكسر، ويجوز أن يكون على وزن يفعل بالضم. وفي هذا يقول الناظم رحمه الله: عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا. عين المضارع عين مفعول مقدم بكسر أو اضمم، قالوا من باب التنازع على مذهب من يجيز التنازع في المعمول المتقدم، والناظم لا يجيزه. ناظم بن مالك يشترط في صورة التنازع أن يكون المعمول متأخرا، وهذا تقدم. إذن في هذه الصورة على مذهب الناظم لا يجوز فيها التنازع، لكن بعضهم جوز ذلك. عين مضاف والمضارع مضاف إليه ما قبله، من فعلت أو من فعلت جر ومجرور يتعلق بمحذوف حال من المضارع. عين المضارع حال كونه مسوغا ومأخوذا من فعلت أو فعلت، حيث ظرف زمان بمعنى إذا، تضمن معنى الشرط فصار بمعنى إذا، يتعلق بجوابه ويضاف إلى شرطه، يتعلق بجوابه، جوابه هو كسر كما سيأتي، كسر أو ضمم. إذن فحيث ظرف يتعلق بكسر ويضاف إلى شرطه، بعده جملة يضاف إليها، حيث من الظروف التي تلزم الإضافة أو من الألفاظ التي تلزم الإضافة للجمل. يقول ابن مالك: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، حيث خلاء فعل ماض وفيه ضمير مستتر هو الفاعل يعود على المضارع، حيث خلاء هو أي المضارع، حيث خلاء من جالب الفتح، من جالب جر ومجرور يتعلق بخلاء، جالب مضاف والفتح مضاف إليه ما قبله، حيث خلاء من جالب الفتح كالمبني، هذا مثال جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، هذا الإعراب يتكرر مرارا في الأمثلة، كالمبني جر ومجرور يتعلق بمحذوف وذلك المحذوف المتعلق به خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هكذا: وذلك كائن، مش حقدرنا قدرنا المبتدأ والخبر، وذلك الخبر هو المتعلق بالجر والمجرور، وذلك كائن كالمبني من عتلة، من عتلة جر ومجرور يتعلق بالمبني، كالمبني من عتلة أي كالمسوغ المأخوذ من عتلة، الألف الإطلاق. فاكسر الفاء رابطة بين الشرط والجواب، والجملة خلا في محل جر أضيف إليها حيث، إن قلنا حيث يضاف إلى شرطه، الفاء رابطة بين الشرط والجواب، اكسر فعل آمر فاعل مستتر فيه وجوبا، والجملة الفعلية الطلبية جواب الشرط. ولذا قرنت بالفاء فهمنا وتقدمنا في دروس القطر متى يقرن جواب الشرط بالفاء على سبيل الوجوب. جواب الشرط يقرن بالفاء وجوبا متى؟ كاين ضابط، كاين قاعدة، وكاين صور. السؤال هو جواب الشرط يقرن بالفاء وجوبا متى؟ إذا لم يصلح أن يكون شرطا، أن يكون فعل الشرط. يقول ابن مالك وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. هذه القاعدة، بمعنى أن جواب الشرط إذا صح أن يكون شرطا لا يقرن بالفاء، وإذا لم يصح وجب إقرانه بالفاء. وقرن بفاء حتما على سبيل الحتم والوجوب، وقرن بفاء حتما جوابا أي جواب الشرط لو جعل شرطا لإن أو غيرها، يعني من أدوات الشرط، لم ينجعل، يعني لا يصلح أن يكون شرطا. مفهوم الموضوع؟ هذه القاعدة وهذا هو الضابط. لكن كتبقى الصور اللي عدها الإمام بن هشام هي شي سبعة المواضيع. الجملة الإسمية ورسي يعني إذا عقلت رسي حسن كان عطانا واحد البيت جمع فيه ذيك المواضيع كلها. إذا كانت الجملة إسمية أو فعلية وفعلها طلبي أو فعلها جامد أو منفي بما أو منفي بلان أو مقرون بقد أو بحرف التنفيس، شحال هذه سبعة. أن تكون الجملة إسمية واحد أو فعلية، أو فعلية إذا كانت فعلية هذه فيها صور، فعلية وفعلها طلبي، فعلية وفعلها جامد، فعلية منفية بما أو بلن، أو فعلية مقرونة بقد أو حرف التنفيس. أين؟ وهذا منها قول الناظم فكسر، هذا منها جملة فعلية وفعلها طلبي يدل على الطلب، كسر أو ضموم. أين؟ فكسر أو ضموم أو حرف عطف، ضموم معطوف على كسر. نعم. إذا تعين، إذا ظرف وهو من الظروف أيضا التي تلزم الإضافة لجمل الأفعال، إذا من الظروف التي تلزم الإضافة لجمل الأفعال وليس الأسماء، ولذا ما بعد إذا وجدنا اسما بعدها مرفوعا نعربه ماذا؟ فاعل بفعل محذوف يفسر بما بعده، أو نائب عن الفاعل بفعل محذوف. مفهوم الموضوع؟ يقول ابن مالك وألزموا إضافة، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، وألزموا إضافة، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال. طيب إذن إذا ظرف تعيين فاعل بفعل محذوف أو نائب الفاعل بفعل محذوف، وهذا مبني على اعتزل أو اعتزل في آخر البيت، هذا الفعل المحذوف يفسره اعتزل أو اعتزل في آخر البيت. سنرى تعيين مضاف وبعض مضاف إليه ما قبله، بعض مضاف والضمير مضاف إليه ما قبله، إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة، لفقد جر ومجرور يتعلق بذلك الفعل المحذوف المفسر ب اعتزل في آخر البيت، فقد مضاف وشهرة مضاف إليهما قبله، أو داع أو حرف عطف داع معطوف على شهرة، قد اعتزل، قد حرف تحقيق، اعتزل فعل ماض هو المفسر لذلك الفعل المحذوف السابق، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، ضمير مستتر يعود على التعيين، واللام لام الإطلاق، تقدير هكذا. حيث خلا المضارع، حيث خلا المضارع من جالب الفتح، بمعنى إذا وجدنا المضارع خلا من جالب الفتح، يعني جالب الفتح تقدم وسنذكر به، حيث خلا المضارع من جالب الفتح وذلك كائن كالمبني من عتلة، فاكسر عينه أو اضممها، فاكسر عينه أو اضممها، بمعنى أن المضارع إذا خلا من جالب الفتح، وجالب الفتح تقدم أنه أن تكون عينه أو لامه حرف حلق، أن تكون عينه حرف حلق حل بعث، تقول يبعث هذا فيه جالب الفتح، أو لامه حرف حلق بدأ يبدأ هذا فيه جالب الفتح، إذن هذا لا حديث عنه. لا، نتحدث عن ماذا؟ عن المضارع الذي خلا من جالب الفتح، لا يوجد فيه جالب الفتح، بمعنى أن عينه ليست حرف حلق وأن لامه ليست حرف حلق، في هذه الحالة اكسر عين هذا المضارع أو اضممها. مثال ذلك، قال كالمبني من عتلة، وذلك كالمضارع المبني والمأخوذ والمسوغ من عتلة. ولا شك أن عتلة هل يوجد فيها جالب الفتح أم لا يوجد؟ هل يوجد عتلة؟ هل يوجد فيها جالب الفتح أم لا يوجد؟ لا يوجد. إذ تقدم أن جالب الفتح هو أن تكون عينه حرف حلق. عينه الآن هل هي حرف حلق؟ لا. متى؟ ليست من حروف الحلق. ثانيا أن تكون لامه حرف حلق. وهل اللام الآن لام الكلمة حرف حلق؟ لا، هي لام. إذن هذا الفعل خال من جالب الفتح. ما دام أن الأمر كذلك فلك أن تكسره ولك أن تضمه، فتقول ماذا؟ عتل، أرى المضارع، تقول يعتل يجوز، وتقول يعتل يجوز بالوجهين. قالوا وبهما، أي بالوجهين بالكسر والضم، قرئ قوله تعالى خذوه فاعتلوه أو خذوه فاعتلوه. قد يقول قائل هذا أمر وليس مضارع، اعتلوه أو اعتلوه هذا أمر ليس مضارع. الجواب أن الأمر، أن عين الأمر تتبع عين المضارع، تقول تقول يعتل ويعتل، وفي الأمر تقول اعتله أو اعتله. ومن هذا الباب أيضا عرش يعرش، وأيضا تقول يعرش. لماذا؟ لأن هذا الفعل وهو عرش خال من جالب الفتح، أي أن عينه ولامه ليس من حروف الحلق، وعليه فيجوز فيه الوجهان، تقول يعرش ويعرش. وبالوجهين قرئ قوله تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، في قراءة يعرشون، قرئ الوجهين. ومن هذا الباب عكف، تقول يعكف ويعكف، يعكف بالكسر ويعكف بالضم. وبهما أي بالوجهين الكسر والضم قرئ قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فأتوا على قوم يعكفون، وقرأ يعكفون بالوجهين. هذا معنى قوله رحمه الله عين المضارع من فعلت، يعني من فعل بالفتح، من فعلت حيث خلا من جالب الفتح وذلك كالمبني من عتلة فاكسر أو ضمم، أي فيكسر عين هذا المضارع أو ضممها. لكن هذا الحكم مشروط بشرط آخر، هذا الحكم وهو جواز الوجهين مشروط بشرط، وهو إذا اعتزل أو اعتزل. قال اعتزل في قول الناظم مبني للمعلوم، مبني الفاعل، وهو هذا الفعل مطاوع لعزلته، تقول عزلته فاعتزل، هو اعتزل، مفهوم الموضوع؟ قالوا ويصح أن يكون مبنيا للنائب، مبنيا للنائب، تقول من باب قولهم عزلت الشيء، عزلت الشيء، ابنيه النائب عن الفاعل، اعتزل الشيء، اعتزل الشيء. فهمنا؟ طيب، القاعدة السابقة وهي جواز الوجهين فيما خال من جانب الفتح، هذه القاعدة مشروطة بشرط، وهو إذا اعتزل تعيين بعضهما، إذا اعتزل تعيين بعضهما، بعضهما هذه التثنية على من تعود؟ على الكسر والضم. إذا اعتزل تعيين الكسر أو الضم، فتكون المعنى أن مضارع فعل يجوز فيه الوجهان الكسر والضم بشرطين، الأول إذا خلا من جانب الفتح، واحد، ثانيا إذا اعتزل تعيين أحدهما. سؤال، الخلو من جانب الفتح قد علمناه، لكن اعتزال تعيين بعضهما بماذا يكون هذا؟ اعتزال التعيين بماذا يكون؟ قال الناظم يكون بواحد من شيئين، مفهوم؟ أولا يكون بفقد الشهرة، فهناك أفعال اشتهرت عن العرب مثلا بالضم، أو اشتهرت عن العرب بالكسر، فالقاعدة القياسية تقتضي شيء، لكن شهرتها عن العرب اشتهرت بالضم أو بالكسر، فهمنا؟ فلا يجوز فيه الوجهان إلا إذا اعتزل فقد الشهرة، لا يجوز الوجهان إلا إذا اعتزل تعيين الشهرة، لم توجد شهرة. ومن الأفعال التي وقعت فيها الشهرة، الشهرة بالضم، لأن الشهرة إما أن تكون بالضم أو تكون بالكسر، من الأفعال التي اشتهرت عن العرب بالضم تقول خرج يخرج، نصر ينصر، قتل يقتل، خلق يخلق. إذا نظرنا لهذه الأفعال، خرج، نصر، قتل، خلق، هذه الأفعال هل يوجد فيها جانب الفتح؟ خلت من جانب الفتح. طيب، وعليه إذا خلت من جانب الفتح القاعدة، يعني القاعدة تقتضي جواز الوجهين، حيث خلا من جانب الفتح فكسر عينه أو ضمها أو ضمها. لكن قالوا لا، لا يجوز هنا الوجهان. لماذا؟ لأنه اشتهر عن العربي بماذا؟ بالضم. فتعيين بعضهما لم يعتزل، وإنما وجد التعيين، تعيين أحدهما، وهو هنا الضم، تعين الضم. بماذا تعين؟ تعين بالشهرة. وكذلك هناك أفعال حصلت لها الشهرة بالكسر، اشتهرت عن العربي بالكسر. مثال ذلك ضرب يضرب، جلس يجلس. لا شك أننا إذا نظرنا لهذا الفعل ضرب أو لجلس، لو نظرنا إليه لوجدناه خاليا من جانب الفتح، عينه أو لامه كلاهما ليس من حروف الحلق. وعليه فالقاعدة تقتضي ماذا؟ جواز الوجهين الكسر والضم. لكن لا، لماذا؟ لأن الكسر تعين، لأن أحد الوجهين وهو الكسر هنا تعين. بماذا تعين؟ بالشهرة، اشتهر العربي بالكسر. وإذا قال الناظم رحمه الله إذا تعيين بعضهما، وقلنا ذلك تعيين فاعل بفعل محذوف يفسر اعتزل، أو نائب عن الفاعل بفعل محذوف يفسر اعتزل، نقدر ذلك الفعل. إذا اعتزل أو إذا اعتزل تعيين بعضهما، يجوز فيه الوجهان، يكسر ويضم إذا اعتزل تعيين بعضهما. بماذا يحصل هذا هذا الاعتزال، هذا الامتناع؟ أولا بفقد الشهرة، فالأفعال التي سمعناها لم تفقد الشهرة وإنما حصلت فيها الشهرة أحيانا بالضم وأحيانا بالكسر، هذا أولا. ثم قال أو داع، رأينا في الإعراب أن قوله داع معطوف على شهرة مدخول لفقد، فتكون المعنى هكذا إذا اعتزل تعيين بعضهما لفقد شهرة أو لفقد داع، أو لفقد إيش؟ داع. والمراد بالداعي هنا داعي أحد الوجهين السابقين وهما الكسر والضم، وسبق معنا دواعي الكسر وأيضا دواعي الضم، فكانت دواعي الكسر كم؟ أربعة، وهي ماذا؟ أن تكون فاؤه واوا، أن تكون عينه ياء، أن تكون لامه ياء، أن يكون مضعفا لازما، هذه هي دواعي الكسر. المطلوب هنا الآن أن يكون الفعل فاقدا لداعي من دواعي الكسر باش يجوز فيه الوجهان، خالي من جوالي من جوالي الفتح، وخالي أيضا من إيش؟ من جوالب الكسر، فاقد لجوال. أما إذا وجد جالب الكسر فيكون مكسورا. كذلك دواعي الضم تقدمت وهي أيضا أربعة، أنت أن يكون إيش؟ قبل من هذا يكون مضعفا متعديا، أن تكون عينه واوا، أن تكون لامه واوا، أن يدل على غلبة مفخرة. هذه الدواعي السابقة دواعي الضم أن يكون هذا الفعل الذي نتحدث عنه الذي يجوز فيه الوجهان فاقدا لها، لا توجد فيه، مفهوم الموضوع؟ ولذا قال إذا تعيين بعضهما، إذا اعتزل تعيين بعضهما لماذا؟ أو بماذا يحصل هذا اعتزال التعيين؟ إما بفقد شهرة ورأيناها، أو بفقد داع. والمراد بالداعي هنا داعي أحد الوجهين، داعي الكسر، داعي من دواعي الكسر وداعي من دواعي الضم، وهي كما تقدمت. فتكون الخلاصة والنتيجة أن المضارعة من فعل الذي يجوز فيه الوجهان أن يكون خاليا من جميع الجوالب السابقة، جوالب الكسر، جوالب الضم، وجوالب الفتح، فهمنا؟ لا يوجد فيه جالب من جوالب الفتح، ولا يوجد فيه جالب من جوالب الضم، ولا يوجد فيه جالب من جوالب الكسر، زيد على ذلك ولا يوجد فيه ولا توجد فيه شهرة، لا سبب من أسباب الكسر، ولا سبب من أسباب الضم، ولا سبب من أسباب الفتح، ولا شهرة. في هذه الحالة يجوز فيه الوجهان. أي نعم. والنموذج رأيناه، عتل، عرش، عكف. فإذا نظرنا لهذه الأفعال لم نجد فيها داعي من دواعي الكسر، ولا داعي من دواعي الضم، ولا داعي من دواعي الفتح، ولا شهرة، لم نجد فيها شيئا، وعليه فيجوز فيه الوجهان. أما إذا وجد داعي الكسر فيكسر كما تقدم، إذا وجد داعي من دواعي الضم فيضم كما تقدم، إذا وجد داعي من دواعي الفتح فيفتح كما تقدم، إذا وجد الشهرة شهرة بالضم يضم، وإذا وجدت الشهرة بالكسر يكسر. إذا لم يوجد كل هذا يجوز فيه الوجهان. أي نعم، هذا معنى قوله رحمه الله عين المضارع من فعلت حيث قال من جالب الفتح كالمبني من عتلة فاكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل أو قد اعتزل. بعد هذا سيتحدث عن قاعدة اتصال تاء الضمير بالفعل. فإذا اتصلت تاء الفاعل بالفعل فماذا يحصل؟ ما هو التغيير الذي يحصل؟ على هذا سيتحدث إن شاء الله تعالى.